الأديان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحدا فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحتدا فلا أطيله مرجعا ومولدا صلى الله عليه وآله وصحبه وليوت الندى وليوت العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فلازلنا في ذكر مساكن الجنة لا حرمنا الله جل وعلا وإياكم من سكناها. تكلمنا بالأمس عن نوع واحد من أنواع هذه المساكن وهي الغرفات. ومن مساكن الجنة كذلك الخيام، والخيام قد ذكرها الله جل وعلا في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة، الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يرى بعضهم بعضا. وفي صحيح الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، من لؤلؤة واحدة مجوفة. قال صلى الله عليه وسلم: طولها 60 ميلا، وإن للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. فهذه الأحاديث تدل على هذا المسكن في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. فالله جل وعلا أعد الجنة بيديه سبحانه وتعالى، ومما أعده الله جل وعلا بيديه هذه الخيام. الخيمة كما تعلمون جميعا هذا البيت المربع الذي يسكنه أو الذي كان يسكنه العرب، وكان يصنع من قماش أو يصنع من جلد أو من خشب أو ما إلى ذلك. ولكن خيام الجنة الله جل وعلا قال أو صنعها الرحمن سبحانه وتعالى من لؤلؤة واحدة مجوفة. فالخيمة في الجنة عبارة عن لؤلؤة واحدة وليست لآلئة، عن لؤلؤة واحدة. وقد قلت بالأمس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. فاللؤلؤ نعرفه في الدنيا نفيسا غاليا، ومع ذلك فليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. فالخيمة عبارة عن لؤلؤة مجوفة أي مسقوبة يسكنها المؤمن، طولها في السماء. في رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: 30 ميلا، وفي لفظ الإمام مسلم قال: 60 ميلا. قال أهل العلم ولا تعارض، لأنني كما قلت بالأمس أن بين أهل الجنة تفاوت، أن بين أهل الجنة تفاوت، فمنهم من يصيب خيمة طولها ثلاثون ميلا، ومنهم من يصيب خيمة طولها 60 ميلا. وكذلك من مساكن الجنة التي ورد ذكرها في كتاب الله سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيوت. البيوت جاء في القرآن الكريم ذكرها على لسان امرأة فرعون. قال الله جل وعلا عنها: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، هذه خديجة آتية، فإن هي أتتك فبشرها أو فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. فهذه أدلة تدل على أن البيوت من مساكن أهل الجنة. يعني لو دقيقتان مع هذه المرأة التي دعت ربها سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، تدعو الله جل وعلا فتقول: رب بنيني عندك بيتا في الجنة. هذه المرأة امرأة فرعون، الله جل وعلا ضرب بها المثل في الإيمان، ويكفيك لتعرف عظيم شأنها أنها امرأة فرعون. فكيف لو علمت أنها آمنت بالله جل وعلا وكفرت بفرعون؟ ثم كيف لو عرفت أن هذه المرأة لم تؤمن سراً، بل صدعت بإيمانها في وجه فرعون الطاغية الذي ما أتى على الأرض أطغى منه ولا أعتى منه؟ ثم كيف لو عرفت أنه عذبها في الله عذاباً شديداً عظيماً؟ ثم كيف لو عرفت أنه ما كان يريد منها إلا كلمات تنطق بها، ولا يريد منها أن تتابعه على الدوام، إنما يريد منها كلمات؟ هذه المرأة قالت هذا الدعاء العظيم الذي استصغره بعض أهل العلم، كما يقول القشيري رحمه الله في كتابه لطائف الإشارات، كتاب نافع طيب، الشيخ يشير فيه إلى لطائف يجدها في كتاب الله جل وعلا يحسن بالواحد منا أن يطالعه. يقول: قالوا صغرت همتها لما دعت ربها سبحانه وتعالى تطلب منه بيتاً واحداً، وهي التي بذلت كل ذلك في سبيل الله جل وعلا. مرأة عذبت في سبيل الله عذاباً شديداً، حتى كان نهاية أمرها أنه أوحى إلى جنده أن يصعدوا إلى شاهق ثم يلقون عليها حجراً عظيماً، فدعت ربها بهذا الدعاء. فقالوا: ما هذه الهمة الصغيرة؟ امرأة تفعل كل هذا لله عز وجل وتطلب بيتاً واحداً في الجنة؟ قال القشيري يرد عليهم: وقد وهموا والله إن هذه المرأة لم تطلب أي بيت، إنما سألت ربها سبحانه وتعالى فقالت: رب ابني لي عندك بيتاً في الجنة. رب ابني لي عندك بيتاً في الجنة، هذه العندية تفيد أنها تطلب جوار الله عز وجل، فتطلب بيتاً في جوار الله سبحانه وتعالى. وقد كان، بل بعض أهل العلم قالوا أنها رأت بيتها يبنى أمام ناظريها قبل أن تفارق. فهذه المرأة تطلب بيتاً في جوار الله، ومعلوم أن السكنى تزداد قيمتها بالجوار، فليس الذي يسكن بجوار البحر كالذي يسكن في وسط البلد. يقول القائل: إني لا أحسد جاركم لجواركم. رجل يحب رجلا فيقول: إني لا أحسد جاركم لجواركم، طوبى لمن أضحى لدارك جار. يا ليت جارك باعني من داره شبرا فأعطيه بشبر دارا. فهذه المرأة سألت سؤالا عظيما من ربها سبحانه وتعالى، فقالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. نسأل الله جل وعلا أن نكون معها، إنه ولي ذلك ومولاه. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر الله بيننا لقاء ولقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.